درسنا موصول بعون الله تعالى بما سبق من دروس في كشف الشبهات عن التوحيد، تأليف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أجر الله له الأجر والثواب، وشرحه للشيخ العلامة الشيخ محمد العثيمين متع الله بحياته ونفع بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تقريره: أن من سنة الله تبارك وتعالى أنه قيض لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وأنه كذلك يقيض لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام أعداء بقدر اتباعهم، كما كانوا للأنبياء يكونون للأتباع أيضا، لكن ينبغي لأتباع الأنبياء أن يتسلحوا بالسلاح العلمي والعملي على ضوء ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتابه وحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على من أراد نجاة نفسه وأراد سعادة الدنيا والآخرة أن يقبل على الله وأن يصغي إلى حججه وبيناته، وإذا فعل ذلك فلا يخف من أعداء الرسل وأعداء الله، ولا يحزن، فإن الله سبحانه وتعالى ناصره ومبطل كيد العدو. ويقرر المصنف رحمه الله أن العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء الشياطين المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله قال هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، يعني ليس معه معرفة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس معه علم. بسبب تفريطه، لأن الله سبحانه وتعالى من علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فالحمد لله والشكر له لا نحصي ثناء عليه. لقد من الله علينا بكتابه المحفوظ، أنزل الله الذكر وحفظه، وهو بين أظهرنا بين أيدينا، كتاب الله تبارك وتعالى جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فكذلك لا يزيغ عن كتاب الله إلا هالك. فالموحد الذي يفرط هذا هو الذي يخاف عليه، الذي يفرط في الإقبال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعهما، هذا هو الذي يخشى عليه، ومع ذلك يسلك الطريق وهو لم يتسلح ولم يتزود من العلم الذي بين يديه وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن كتاب الله عز وجل كفيل بالرد على كل مبطل. قال: لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. هي في الواقع ظاهرها حجة، وإلا فهي شبهة، فهي شبهة في ظاهرها، في ظاهر ما يأتي به حجة، ربما يكون حجة صحيحة لكنها حجة عليه. إذا كان الدليل صحيحا فهو دليل عليه، وإذا لم يكن صحيحا فهو شبهة. قال: ما يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، يعني بحجة على باطله، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. طبعا مما ذكره في الجواب المفصل فيما يأتي، ذكر في الجواب المفصل أن هناك شبه احتج بها المشركون على دعاة التوحيد، كما احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الشبه أنهم يقولون: هذه الآيات نزلت في المشركين ونحن لسنا مشركين، نصلي ونصوم ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها أنهم يقولون: هذه الآيات يعني نزلت في من يعبد الأصنام ونحن نعبد الصالحين، يعني نحن ندعو الملائكة والمسيح وعزير وكذا ونعبد الصالحين الأولياء، وأنتم تستدلون علينا بآيات نزلت في من يعبد الأصنام. قد يكون هذه من شبههم، كما احتج المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قولهم: أنت خير أم جدك عبد المطلب، حتى يحتجون بملة عبد المطلب عليه وحتى يلجئونه. ثم ابن الزبعرة لما احتج على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول قوله تعالى في الحكم على المشركين جميعا أنهم حصبوا جهنم، فقال له: إنهم يعبدون عزيرا ويعبدون المسيح، فهل هؤلاء في جهنم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هنا ما وما تعبدون فما لغير العاقل، إنكم وما تعبدون إنعم أولئك حصب جهنم، فما لغير العاقل. ثم أنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهناك تشابهت قلوبهم، الشبه التي يأتي بها أولئك المشركون يشبهون بها على دعوة التوحيد ويواجهون بها النبي صلى الله عليه وسلم تماما، يأتي بها المشركون المتأخرون يواجهون بها أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. شبه كثيرة تقارب العشر ذكرها الشيخ فيما بعد، لم يذكرها هنا ليذكر جوابا مجملا حتى يخصم به العامي، وهذا الجواب المجمل يتلخص في تقرير قاعدة ذكرها الله عز وجل في كتابه حين قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه آية محكمة، فكأن المشرك إذا قال هؤلاء أولياء ولهم جاه عند الله والله أعطاهم وكذا وكذا، فالعام يقول لكن الذي أعلمه أنه لا يدعى إلا الله، أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله يقولون جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا أمر محكم، هذا أمر محكم، كيف أدعه لما تقول؟ هذا الذي تقوله وتكثر الكلام فيه لا أعرفه، لكن الذي أعرفه أنه لا يعبد إلا الله، أنه لا يعبد إلا الله، وما جئت به هو متشابه، فكيف أترك هذا المحكم لذلك المتشابه؟ هذا جواب سديد على ضوء قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم يقول له أنا أعلم أن هذا محكم وقد نزل به القرآن أنه لا يعبد إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا محكم والقرآن لا يتناقض، كلام الله لا يتناقض، وما جئت به من كلام الله تريد أن تنقض به هذا الأصل، أنا هذا متشابه وأشكك فيما أوردته، لأن كلام الله لا يتناقض، هذا أصل محكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف بقوله كلام الله، هذه أيضا قاعدة محكمة، كيف أترك هذا المحكم المتيقن لهذا الكلام الذي تكثر به وأنا يعني وتشبه به؟ لا يعيبني أن لا أعرف تفاصيله لأنني على يقين وعلى أصول محكمة لا أدعها للمتشابه. وأذكر أيضا بقاعدة كنا ذكرناها، أن الإنسان لا يترك المتيقن للمشكوك فيه، ما دام هو على حال متيقنة فلا يدعها لأمر مشكوك فيه، هذه يعني قاعدة وأصل من أصول الإسلام. مثل إذا احتج النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال هذا بصيغة الجمع يدل على تعدد الآلهة، فنحن نقول له هذا محتمل، هذا محتمل، محتمل للجمع ومحتمل لتثبيت العظمة، والمحكم لدينا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فكيف ندع هذا المحكم لما تدعيه؟ بل نحمل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على الوحدانية، على قل هو الله أحد، نفسرها بقل هو الله أحد فتبقى بصيغتها للتعظيم، فتبقى بصيغتها للتعظيم. هذا هو رد المتشابه إلى المحكم، أي شيء يتشابه على الشخص فيرده إلى المحكم، أما الذي في قلبه زيغ يترك المحكم ويتبع المتشابه، ويتبع المتشابه ليضل بالمتشابه. نطلب من القارئ أن يبدأ على بركة الله من حيث وقف بالأمس، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. قال الشارح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى: أي إن الخوف من أعداء الأنبياء إنما هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، لأنه ليس له علم يتسلح به فيخشى أن يجادله أحد من هؤلاء المشركين بسبب إعراضه. شوف الخوف، يعني لو ما عندنا، لو ما أنزل الله علينا الكتاب لقيض الله لهذا، يعني أي ما يقاتل به، ما يحاج به، لكن عندنا كتاب الله ويعرض عنه وهو يقول إنه موحد ويسلك الطريق الخضم يجادل الناس، فهذا يخاف عليه. مثل الذي يقول اتركوا عنا التوحيد، نحن الآن في في في في في أزمات وفي هجوم على المسلمين وكذا، يا أخي أولا سلح نفسك بالتوحيد، أي نعم، وتعلم التوحيد، ثم أي نعم إذا كان الشخص يعني يذهب ويقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل للمغنم أو يقاتل، يعني وأهم شيء الآن أن هؤلاء يريدون الحمية، صحيح حمية، لكن هل الحمية تنفع؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن هو الذي يعني يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؟ هو الذي تسلح بكتاب الله وعرف التوحيد، وعرف التوحيد ودعا إلى الله على بصيرة. أي نعم نعم. فيخشى أن يجادله أحد من هؤلاء المشركين فتضيع حجته فيهلك، فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ويفحم به الخصم، لأن المجادلة يحتاج إلى أمرين: الأول إثبات دليل قوله، الثاني إبطال دليل خصمه. ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو عليه من الحق وما عليه خصمه من الباطل ليتمكن من ضحض حجته. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من الله علينا بكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وجعله سبحانه وتعالى تبيانا، أي مبينا لكل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. ثم إن تبيان القرآن للأشياء ينقسم إلى قسمين: الأول أن يبين الشيء بعينه، مثل قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. ومثل تحريم الشرك، أعظم المحرمات الشرك، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فأعظم المحرمات هو الشرك. أي نعم، الشرك أكبر المحرمات، أعظم المحرمات، وحرمها بعينها، هذا من تبيان الشيء بعينه. الثاني أن يكون التبيان بالإشارة إلى موضع البيان، مثل قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فأشار الله تعالى إلى الحكمة التي هي السنة، فإنها تبين القرآن. وكذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا يبين أننا نرجع في كل شيء إلى أهله الذين هم أهل الذكر به. وهذه نقطة مهمة، لابد أن يكون هناك مرجع وهم علماء السنة، لابد أن يكون هناك مرجع وهي السنة، الحكمة وعلماء السنة، هؤلاء هم المرجع. العاملون، علماء بالسنة العاملون بها، فلا بد أن يكون هناك مرجع في هذا العلم. أما أن آخذ الكتب وأقرأ، فمن كان دليله كتابه فكما قيل خطأه أكثر من صوابه، يعني يأخذ القرآن ويقرأه ويفسره برأيه وبما يعن له، أي نعم، فهذا يكون مخطئا وإن أصاب، يكون مخطئا وإن أصاب. من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، يعني أخطأ من حيث أنه استند في مرجعه إلى رأيه. لابد أن يرجع إلى السنة، إلى الحكمة وإلى علماء السنة العاملين بها، هؤلاء هم المرجع وهم موجودون ولله الحمد، ينبغي أن يتلقى هذا العلم على أيديهم. نعم، هذا والقرآن بين هذا. لا تجد الخوارج ضلوا وهم يقرؤون القرآن ويتلونه ولكن لا يجاوز حناجرهم، ولديهم صلاة ولديهم تعبد ولديهم يعني كثرة لتلاوة القرآن وحفظ، ولكن يعني ينزلون الآيات على غير منازل، على غير وجهها. نعم، أساءوا في فهم القرآن لأنهم قالوا في القرآن بآرائهم ولم يرجعوا إلى السنة، حتى بعضهم لا يحتج بالسنة ولا يرجعون إلى فضلا عن أن يرجعوا إلى علماء السنة في بيانها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، والله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن يدرك العلم بالتعلم، من ورثة الأنبياء يتعلم، وورثة الأنبياء لم ينقطعوا ولله الحمد، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فهؤلاء يؤخذ عنهم العلم. نعم. ولهذا يذكر أن بعض أهل العلم أتاه رجل من النصارى يريد الطعن في القرآن الكريم، وكان في مطعم، فقال له هذا النصراني: أين بيان كيف يصنع هذا الطعام؟ فدعا الرجل صاحب المطعم وقال له: صف لنا كيف تصنع هذا الطعام، فوصفه، فقال: هكذا جاء في القرآن. فتعجب النصراني وقال: كيف ذلك؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبين لنا مفتاح العلم بالأشياء بأن نسأل أهل الذكر بها، أي أهل العلم به، وهذا من بيان القرآن بلا شك. فالإحالة على من يحصل بهم العلم هي مفتاح للعلم. نعم، هي فتح للعلم، هي فتح للعلم. فالإحالة على من يحصل بهم العلم هي فتح للعلم. نعم. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتي مبطل بحجة على باطله إلا وفي القرآن ما يبين هذه الحجة الباطلة، بل إن كل صاحب باطل استدل لباطله بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فهذا الدليل يكون دليلا عليه، كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه درء تعارض النقل والعقل، أنه ما من صاحب بدعة وباطل يحتج لباطله بشيء من الكتاب أو من السنة الصحيحة إلا كان ذلك الدليل دليلا عليه وليس دليلا له. قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، قال الشيخ: قال بعض المفسرين. نعم، قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، يعني ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم، قال المؤلف رحمه الله مستدلا على أن الرجل الموحد ستكون له حجة أبلغ وأبين من حجة غير الموحد مهما بلغ من الفصاحة والبيان، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يأتونك بمثل يجادلونك به ويلبسون الحق بالباطل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يجيب الله تعالى عن أسئلة هؤلاء المشركين وغيرهم ليبين عز وجل للناس الحق، وسيكون الحق بينا لكل أحد. ولكن ها هنا أمر يجب التفطن له، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في مجادلة أحد إلا بعد أن يعرف حجته ويكون مستعدا لدحرها والجواب عنها، لأنه إذا دخل في غير معرفة صارت العاقبة عليه، إلا أن يشاء الله. كما أن الإنسان لا يدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا بسلاح وشجاعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه سيذكر في كتابه هذا كل حجة أتى بها المشركون ليحتجوا بها على شيخ الإسلام رحمه الله ويكشف هذه الشبهات، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نعم، ويكشف هذه الشبهات، لأنها في الحقيقة ليست حججا ولكنها تشبيه، نعم، وتلبيس. ثم يقرر يعني ما ذكرنا من حيث أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، والموقف الصحيح أن نرد المتشابه إلى المحكم، أما الموقف الباطل أو الموقف الفاسد هو أن يترك المحكم ويتبع المتشابه. نعم. وسيذكر فيما بعد هذا الكلام الذي احتج به المشركون، نعم، لكن قبل ذلك سيذكر يعني الأصول التي تقعد وتؤصل هنا من أجل الانطلاق منها حتى لا يزل الداعية. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الشارح حفظه الله تعالى: بيّن رحمه الله تعالى أنه سيجيب على هذه الشبهات بجوابين، أحدهما مجمل عام صالح لكل شبهة، الثاني مفصل. وهكذا ينبغي لأهل العلم في باب المناظرة والمجادلة أن يأتوا بجواب مجمل حتى يشمل ما يحتمل أن يورده الملبسون المشبهون، ويأتي بجواب مفصل لكل مسألة بعينها. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فذكر ألا تعبدوا إلا الله، يعني الكتاب من أوله إلى آخره أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني من أجل هذه القضية ألا تعبدوا إلا الله. نعم. فذكر الجواب المجمل رحمه الله فذكر في الجواب المجمل رحمه الله أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولهذا تجد أهل الزيغ والعياذ بالله يأتون بالآيات المتشابهات ليلبسوا بها على باطلهم، فيقولون مثلا: قال الله تعالى كذا وقال في موضع آخر كذا، فكيف يكون؟ وهذا مثل ما حصل لنافع بن الأزرق مع ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته التي ذكرها السيوطي في الإتقان، وربما يكون غيره ذكرها وهي مفيدة. اي نعم. وهذا شأن الخوارج، شأن المبتدعة، وشأن أصحاب الزيغ، دائما يأتون يعني بما يظنونه متناقضا، مثل الذي يقول كيف الجمع بين قوله تعالى في القدر ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبين قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهذا يعني يزعم أن بين الآيتين تناقض، ولم يفطن أن نفسك مما كتب الله لك، فليس هناك تناقض. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ونفسك مما كتب الله لك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أين التناقض؟ ليس هناك تناقض، لكنه هو لا يفهم. وهكذا دائما أصحاب الشبهات وأصحاب الشياطين دائما يلبسون، لكن الذي تعلمه يقينا أن كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم لا تتناقض، ولكن يأتي الإنسان الريب من جهة نفسه أنه لم يعطي هذه النصوص حقها من التأمل والدراسة. فلو أعطاها حقها من التأمل والتفقه والدراسة وسؤال أهل العلم لما وجد تناقضا أبدا، نعم، ولما وجد خلافا، نعم. قال الشيخ رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على أن الرجل الذي يتبع المتشابه من القرآن أو من السنة وصار يلبس به على باطله، فهؤلاء هم الذين سماهم الله ووصفهم بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم فقال: احذروهم من أن يضلوكم عن سبيل الله باتباع هذا المتشابه، واحذروا طريقهم أيضا. فالتحذير هنا يشمل التحذير عن طريقهم والتحذير منهم أيضا. ثم يعني الإحكام والصواب أن ترد المتشابه إلى المحكم، تحكم على التشابه بالإحكام بالآيات المحكمة، تفسر هذا المتشابه تفسره بالمحكم. نعم. ها انتهى؟ لا، هو يعني كأنه الباقي يوضح ما نحن بصدده. مثال ذلك، الشيخ قال مثال ذلك، نعم. ثم ضرب المؤلف مثلا بأن يقول لك المشرك: أليس الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أوليس للأولياء جاه عند الله سبحانه وتعالى؟ أوليست الشفاعة ثابتة بالقرآن والسنة وما أشبه ذلك من هذه الأشياء؟ فقل: نعم، كل هذا حق، ولكنه ليس فيه دليل على أن تشرك بهؤلاء الأولياء أو بهؤلاء الرسل أو بهؤلاء الذين عندهم شفاعة عند الله عز وجل. ودعواك أن هذا يدل على ذلك دعوى باطلة لا يحتج بها إلا مبطل، وما أنت إلا من الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولو أنك رددت هذا المتشابه إلى المحكم لعلمت أن هذا لا دليل لك فيه. أي نعم، لأن المحكم ألا يعبد إلا الله، المحكم ألا يعبد إلا الله، وألا يسأل يعني إلا الله عز وجل. فقولك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تستدل به على أنهم يعبدون أو يدعون من دون الله، هذا لا دليل فيه، أبطله المحكم من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم يعني بين الشيخ أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. فالشيخ يعني رحمه الله يريد أن يقرر أصلا معلوما من القرآن ومن الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر جميع من يتعلق بغير الله، سواء كان هذا الغير ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صنما، فلم يفرق بين هؤلاء، بل جميع من تعلق بغير الله فهو مشرك، لأن المحكم هو ألا يدعى وألا يعبد إلا الله. ومن المحكم أن الله نعى على المشركين عدم إفرادهم الله بالعبادة مع إقرارهم بتفرده بالربوبية وبالخلق والرزق والإحياء والإماتة، مع إقرارهم بهذا لا يفردونه بالعبادة، فنعى الله عليهم ذلك وحذرهم وبين أنهم في ضلال. هذا أمر محكم، كيف نترك هذا لما يشبه به بعض من يشبه بمثل قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا حق، لكن لا يدل على أنهم يعبدون من دون الله. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع مرضاته، ويعيذنا وإياكم من زيغ القلوب واتباع المتشابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.